حديث ابن مسعود صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يركع طبق بيديه بين ركبتيه. كان في أول الأمر إذا ركعوا يطبق بين يديه أو هكذا ويضعها بين ركبتيه ويركع. ثم جاء حديث ابن مسعود نفسه ثم أمرنا أن نضع الأيدي على الركب، فالحديث هذا منسوخ كما قال أهل العلم.